صلاتهم على صلاتهم على صلاتهم دائمون على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم الذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم للسائل والمحروم والذين يصدقون يصدقون بيوم الدين يصدقون بيوم الدين والذين هم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم إن عذاب ربهم إن عذاب ربهم غير مامون إن والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون ح ليس ح حافظون حافظون حافظون حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم وعهدهم لأماناتهم وعهدهم لأماناتهم وعهدهم راعون راعون والذين هم بشهادتهم أحسنتم. الآن يقف تلميذاني. يلا قف ألواني ولقمان وأحمد قفا. هما يقرآني ونحن نعي. يلا آية كاملة ياك. واحد اثنان انظر إلى مصحفك لكي لا تخطئ. هناك من لا يتابع ويخطئ. رقم الآية كم الآن؟ أين نبدأ؟ الآية؟ ها؟ 18 إن الإنسان بعدها ياك يعني الآية 19 هذه الآية 19 ننظر إلى الرقم ونقرأ بعده الرقم 18 بعده 19 إيه بعده إن الإنسان يلا إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون والذين